الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ الدرس السادس من دروس المنظومة البيقونية. سبق معنا من أبيات الناظم رحمه الله أبيات تتحدث عن أقسام وأنواع علوم الحديث على اعتبارات متعددة. فالاعتبار الأول الذي قسمنا الحديث على أساسه هو أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وقد ذكر منها الناظم رحمه الله ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. ثم ذكر الناظم رحمه الله تقسيما آخر للحديث، فقسم الحديث باعتبار منتهى الإسناد. كم قسم؟ ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. ثم ذكر الناظم رحمه الله أنواعا أخرى متعلقة بالاتصال والانقطاع، فذكرنا في الدرس الماضي أنواعا من الانقطاع، فذكرنا المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق لم يذكره الناظم، والمدلس. وذكر الناظم أيضا يمكن أن يلحق بمباحث الاتصال والانقطاع المعنعم، لأنه متردد بين الاتصال والانقطاع، يقضى له بالاتصال إذا توفر فيه الشرطان اللذان ذكرناهما في الدرس الماضي أو الدرس ما قبل الماضي، وهو الشرط الأول متى يحمل الحديث المعنعن على الاتصال؟ المعاصرة. خطأ. البراءة من سكة التدليس. البراءة من التدليس هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المعاصرة مع إمكان اللقاء. لو قلنا المعاصرة وحدها لا تكفي، لأن كونك معاصرا لراوي لا يعني أنك يمكن أن تلقى. الناظم رحمه الله اليوم في الأبيات التي معنا اليوم سيتحدث عن تقسيم آخر أو أنواع من أنواع علوم الحديث متعلقة بالإعلام. كما ذكرنا في الدروس الأولى أن الحديث الصحيح له خمسة شروط. ثلاثة منها تسمى شروط ظاهرة أو تسمى كذلك شروط ثبوتية، وهي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، وضبط الرواة. هناك شروط أخرى يسميها أهل العلم شروط سلبية، وتسمى كذلك شروط خفية. الشروط السلبية أو الشروط الخفية لما سميت خفية؟ لأن الطالب العلم أو الباحث لا يمكن أن يقف على هذه الشروط إلا بعد أن يجمع الطرق. يعني اتصال الإسناد أو عدالة الرواة أو ضبط الرواة، بمجرد وقوفك على الإسناد الذي روي به هذا الحديث تتمكن من الحكم عليه. كيف؟ يعني مثلا حديث رواه أبو داود في سننه، فقال حدثنا فلان أخبرنا فلان وذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكنك أن تعرف هل الرواة عدول ضابطون أم لا؟ نعم يمكن، بالرجوع إلى كتب التراجم تأخذ تنظر اسم الراوي وترجمته تعرف هل هو عدل أو ضابط. هذا الآن يسمى شرط ظاهر ولا لا؟ ظاهر، لأن بوقوفك على هذا الإسناد تعرف ذلك. لكن نوع العلل، أنواع المتعلقة بالعلل لا يمكن الكشف عنها من خلال الإسناد هذا. يعني لو سألتك هل هذا الحديث شاذ أم لا لن تتمكن من الجواب. لو سألتك هل هذا الحديث مقلوب فيه قلب لن تستطيع أن تجيب. لو سألتك هل هذا الحديث فيه إدراج لن تستطيع أن تجيب. لو سألتك هل هذا الحديث مضطرب أم لا لن تستطيع أن تجيب. لماذا؟ لأنك ستجيب أنا لا يمكنني الحكم على هذا الحديث إلا بعد جمع الطرق. لا بد أن تقف على كل الأسانيد التي روي بها هذا الحديث، فإذا وقفت على بقية الأسانيد التي روي بها هذا الحديث يمكنك حينئذ أن تجيب عن هذه الأسئلة التي سألناها، تجيب الحديث مضطرب أم لا، تجيب هل فيه إدراج أم لا، هل هو شاذ أم لا، ونحو ذلك. من هنا سمى أهل العلم هذه الأنواع سموها أو هذه الشروط سموها شروط خفية. ما معنى الشرط خفي؟ لا يمكنك التحقق منه بمجرد الوقوف على إسناد الحديث، إنما يجب عليك أن تجمع كل الأسانيد التي روي بها هذا الحديث. إذا وعينا ذلك، فالآن الناظم رحمه الله سيذكر لنا أنواعا من أنواع علوم الحديث كلها متعلقة بهذه المسألة، وهي أنواع من العلل. فقال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، والمقلوب قسمان تلا. قال: وما يخالف ثقة فيه الملا، يعني الآن هو يتحدث عن نوع من أنواع علوم الحديث وهو المسمى عند المحدثين بالشاذ. الشاذ في اللغة اسم فاعل من الفعل شذ، وهو المنفرد عن الجمهور، كل من انفرد عن الجمهور يقال عنه شاذ. هل الشذوذ صفة إيجابية أم صفة سلبية؟ هل هي شيء ممدوح أم مذموم؟ الشذوذ قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما. الشذوذ هو الانفراد عن الجمهور، لو كنت مع جماعة وانفردت عنهم بخصلة أو بشيء سميت أو وصفت بأنك شاذ عنه. طيب هل هو ممدوح أم مذموم؟ يكتسب المدح والدم من خلال هذه الصفة التي انفردت بها عنه. يعني على سبيل المثال، مسلم بين جماعة من الكفار شاذ شاذ، لكنه شذوذ ممدوح. والعكس، كافر بين جماعة من المسلمين شاذ، لكنه شذوذ ممدوح أم مذموم؟ إذن لفظ الشذوذ في ذاته من حيث اللغة لا يقتضي مدحا أو لا ذما، إنما يعني الانفراد عن الجمهور، وليس دائما الجمهور على الصواب، كما قال ربنا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ليست قاعدة مضطردة أن الجمهور الصواب معهم أو أن الجمهور ممدوحون محمودون. الناظم إذن الشاذ هو انفراد أو المنفرد عن الجمهور. طيب وفي عند المحدثين أو في اصطلاح المحدثين، قال: ما يخالف ثقة فيه الملأ، يعني راوي واحد وصف بأنه ثقة. والمراد هنا بالثقة ليس كمال الثقة، إنما المراد من يقبل حديثه، لأن المحدثين يستخدمون كلمة ثقة على معنيين. المعنى الأول من بلغ الضبط التام وهو راوي الحديث الصحيح، هذا يسمى عند التدقيق هذا يسمى الثقة. وأحيانا يطلقون كلمة ثقة على كل من يقبل حديثه ولو كان في منزلة الحسن. فعلى هذا إذا مراد الناظم هنا بقوله ثقة يعني مقبول الرواية. وما يخالف ثقة فيه الملا. الآن الراوي الثقة الأصل يقبل حديثه أم لا؟ يقبل. لماذا؟ لأنه عدل ضابط، فالأصل في العدل الضابط أن يقبل روايته. متى كيف نحكم على الراوي بأنه عدل ضابط؟ متى يقضى على الراوي بأنه ضابط؟ ترجمتها كيف؟ لأن نحن نريد أن نسأل الأئمة كيف يحكم على الراوي. غالب حديثة. كيف نشوف غالب حديثة؟ غالب عليها صح. صح الصواب حكمنا له بأنه ثقة، فإن غلب خطأه على صوابه يقال أنه غير ثقة وضعيف. طيب إذن، وكما ذكرنا في دروس سابقة أن الشريعة تبنى على الغالب، الأغلب هو اللي يقضى به. فهذا الراوي ما دام أن في روايته الصواب. إذن لو روى حديثا نحمله على الصواب أو الخطأ؟ نرجع نشرحها بطريقة بسيطة. شخص تعودت من كل خبر يأتيك به يكون خطأ، تعودت، ممكن يصيب أو لا. يعني لو جاءك يوم وأخبرك بخبر ممكن في الواقع يكون مصيبا وصادقا، لكنك ما دمت أنك تعودت منه الغالب في حديثه الكذب أو الغالب في حديثه الخطأ، على أي ما تحمله؟ على الخطأ. العكس، شخص تعودت منه أنه صادق ومتحفظ في حديثه، هذا الآن الأصل إذا أخبرك بخبر تشكك فيه أو تقبل؟ تقبله. هنا الآن إذن أولا هذا راوي ثقة، فالأصل في حديثه أنه مقبول. طيب، لكن هنا الآن هذا الراوي الثقة خالف الملأ. من هم الملأ؟ الملأ هم الأشراف من القوم، يعني الجماعة الأشراف. تقع زيش؟ لا، احنا قلنا جماعة أشراف. والشرف كما يذكر أهل العلم في كل شيء بحسبه. يعني الشريف من التجار من هو؟ في واقع الآن أسواقنا الشريف من التجار أكثرهم مالا، والشريف عند أهل العلم أكثرهم علما. طيب والشريف عند المحدثين من هو؟ لا، أحسنت، أكثرهم عدالة وضبطا، يعني الأوثق. إذن الأشراف في الجملة هم الثقات. فإذن وما يخالف ثقة، هو الآن في الأصل ثقة، يعني يقبل حديثه أم لا؟ يقبل، لكنه لما خالف غيره من الثقات شذ عنهم. لماذا؟ لأنه انفرد بشيء. طيب المخالفة هذه كيف تكون؟ لما نقول خال وما يخالف ثقة فيه الملأ، يعني الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة الثقات، كيف تكون المخالفة؟ بثلاثة أشياء. المخالفة تكون إما بزيادة أو بنقص أو بإبدال، لا يمكن أن تكون بشيء آخر. إما أن تكون بزيادة شيء في الحديث لا يذكره غيره فيقال روى فلان هذا الحديث فخالفه فلان فزاد كذا، أو يكون بالنقص أو يكون بالإبدال، تبدل شيء بشيء. طيب كم إذن هذه الصور؟ ثلاث. والثلاث هذه سنضربها في اثنين، لأنها يمكن أن تكون في الإسناد ويمكن أن تكون في المتن، يعني إما أن يزيد في الإسناد أو يزيد شيئا في المتن، إما أن ينقص شيئا من الإسناد أو أن ينقص شيئا من المتن، أو يبدل شيئا بشيء في الإسناد أو يبدل شيئا بشيء في المتن. إذن أنواع المخالفات كم؟ ستة، ثلاثة منها في الإسناد وثلاثة في المتن. طيب إذا خالف الراوي الثقة ثقات أكثر منه عددا، من الأولى بالقبول الآن؟ جماعة. ليش؟ هو الاحتمالات الآن، لو جاء واحد وحكى لك قصة وحكى لك خمسة أشخاص نفس القصة لكن اختلف فيما بينهم، أيهما اللي، ما هي الاحتمالات الموجودة عندك؟ يعني مثلا احنا قلنا المخالفة بأي شيء تكون؟ زيادة أو نقص أو إبدال. طيب نخلوها ببساطة بطريقة يعني بسيطة كأننا نحكي قصة، يجي واحد يحكي لك قصة يقول لك احنا ذهبنا في زردة، من معاك؟ معاي فلان وفلان وفلان وفلان، يعدد لك ستة أشخاص. وين مشيتوا؟ مشينا لمدينة لبدة. شن اللي لقيتوه؟ شن كانت لون السيارة؟ يحكي لك تفاصيل. التفاصيل هذه يجي واحد ثاني يحكي لك نفس القصة فيزيد بعض الوقائع لم يذكرها الراوي الأول. كويس؟ الآن الوقائع التي رواها زادها هذا الراوي على الرواة الآخرين، ما هي الاحتمالات اللي عندك الآن في قبول هذه الرواية؟ الاحتمال الأول أنها تكون صحيحة. كيف؟ لما أهملها الخمسة الآخرون؟ إذا كانت هذه جزء من القصة لما لم يوردها؟ كل واحد وطريقته يعني اختصر، واحد يحكي لك بتفاصيل مملة والثاني يقول لك والله وين مشيت، ويقول لك مشينا نبدا ورجعنا، والثاني يحكيها لك ودرسنا على المقهى الفلاني وشري فلان كابتشينو وهذاك طلب شاي، يحكي لك تفاصيل دقيقة. ممكن هذا الأمر الأول، فيكون رواية الاثنين صح. الاحتمال الثاني ان يكون الزائد هو اللي ضبط وذاك اهمل شيئا من القصه مهم، والاحتمال الثالث يكون اللي زاد اخطا. فاذا اي قصه، اي اختلاف في اي حديث، اذا فيه زياده او نقص عندنا ثلاثه احتمالات: اما ان يكون من زاد هو الصواب، او يكون العكس، او تكون كلا الروايتين صحيح. الآن هذا لما نقول راوي خالف غيره، طالب العلم أو المحدث سينظر في هذه المخالفة ويحكم أيهما أصوب. فإذا اطمأنت نفسه إلى أن أحد الجانبين هو الصواب فيحكم على الجانب اللي صواب، يقول هذا هو المحفوظ، والجانب الأقل أو الأضعف يحكم عليه لأنه شاذ. إذا الشاذ عند المحدثين مذموم أو ممدوح؟ الحال. لا، عند المحدثين لما يحكم عليه لأنه شاذ يعني مذموم، لأنه إذا الشاذ ما هو؟ هو الحديث الذي خالف فيه الراوي من هو أولى منه، أو نقول من هو من هو أولى منه، خالفت المقبول لمن هو من هو أولى منه. أولى منه كيف؟ صفة أو عددا؟ إذن هو مخالفة المقبول من هو أولى منه صفة أو عددا. كيف خالف من هو أولى منه عددا؟ واحد خالف خمسة، أيهما أولى الآن؟ الخمسة. واحد ثقة خالف من هو أوثق منه، أيهما أولى؟ الأوثق. طيب هناك أحوال يمكن أن تحكم بأن هذا الراوي أو كلا الروايتين صحيحة فتصحح الروايتين فتحمل الحديث على الصواب على الوجهين. إذن الشاذ هو ما خالف فيه الراوي أو الثقة من هو أولى منه صفة أو عددا، فيكون الرواية الصواب تسمى الصواب ماذا يسمى؟ محفوظ. والخطأ تسمى شاذ. قال: وما يخالف ثقة فيه، وفي بعض نسخ المنظومة وما يخالف ثقة به، مش فيه، به، وكلاهما صحيح. وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. إذن الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه صفة أو عددا. كيف تعرف أن هذا الراوي قد خالف غيره؟ بجمع الطرق. كيف جمع الطرق؟ جميع الطرق. كيف تجمع الطرق؟ بالتخريج. تمشي الحديث في سنة أبي داود تلقى يقول لك حدثنا فلان أخبرنا فلان كذا كذا، ويذكر الحديث. فإذا ذهبت إلى سنة الترمذي تجد نفس الحديث لكن رواه من طريق راوي آخر فزاد فيه شيئا أو أنقص منه أو أبدل كلمة بكلمة. هذا إذا وقع هذا الاختلاف تبدأ تجمع الطرق الثانية، تنظر من وافق من. فإذا استطعت أن تحكم أن هذه الرواية أولى من تلك حكمت على هذا الحديث بأنه محفوظ وأن الرواية الأخرى شاذ. هذا هو الشاذ. نعم. لو كان الروايتين كانوا نفس الدقة ونفس العدد، هل يعتبر كلاهما محفوظ؟ لا، ممكن يكون كلاهما محفوظ إذا كان ممكن هذا. يعني مثلا لو واحد قال لك احنا مشينا للبدا والثاني قال لك مشينا لصبرات، ممكن الزرط يكون صاع. ها؟ بالك نشوف للبدا بعدين نكمل الزردة في صبرات. ممكن؟ هذه ممكن، هي توا عقليا ممكن، يعني في نظرة التقسيم منطقي محض. لكن واحد يمشي بيزرد في لبده في الخمس وبعدين يكمل الزرده بتاعه في صراته، لا. لكن لو قال لك واحد والله مشينا الخمس ومشينا لغنيمة ولا مشينا لكذا تمشي تقول تبقوا في الأول عن كان الفلاني بعدين زادوا كملوا. يعني إذا اللي نقصد أنا زي ما ذكرت لكم سابقا أن علم الحديث ليس علما جامدا نستخدمه ونستعمله. هذا الآن أنت الآن لو يجي واحد يقول لك الكلام هو تقول لي كذب فلان قال لنا مشى لبدا هو طلعه ماشي ما مشاش لبدا بكرة أو قاعد في سوق الجمعة بس ما طلعش من تجورة. ومرات تقبل الكلام أنت تقبل أو أنت ما تقبلاش يعتمد هذا على ثقتك في الشخص. فيه اللي يقول لك مشيت للكعبة ووليت في نفس النهار تصدق لأنك تعرف أنها ثقة تماما. وفي اللي يقول لك في راس الشرع تقول له لو تجيب الكعبة في يديك ماني مصدقك مش نديره فيه الكلام هذا ولا لا. شو السبب في انك تختلف نفس القصة يرويها لك هذا تصدقها ويرويها هذا ما تصدقهاش. في احداث ثورة 17 فبراير تسمع نفس الخبر في إذاعة القنفور تقول والله يقدم تسمع في الجزيرة ولا في العربية تقول والله صح مش نديره هكي بقى شو السبب تعودت إذاعة القنفود دي ما تكذب عليك 40 سنة وانتوا تعرفوها تكذبوا بس. والجزيرة لا بالك ما هو واحد بقى من شوية ما بداش الكذب من الأول إذن ما تعتاده من الناس هو اللي يخليك تحكم على الشيء الآخر. يعني دائما نمثلكم بوقائع عينية حتى تتأكد أن علم الحديث هو علم مبني على الوقائع هو نقل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتحتاج إلى تثبت فيها. وانتبهوا معي الآن في دقة المحدثين في الحكم على الشهادة. لو واحد أراد أن يتساءل يقول لك هذا راوي ثقة وتعودنا أنه يصيب. فالأصل لو أنا قلت الحديث صحيح يلومني حاد لا لأن الراوي ثقة. لكن المحدثون لا يحكمون على الحديث بالصحة حتى يتأكدوا أن هذا الراوي الثقة لم يخطئ. كيف لم يخطئ؟ كيف نتأكد أنه لم يخطئ؟ تجمع الطرق تشوف أقرانه وأصحابه ممن روى نفس الحديث هذا هل وافقوه أم لا. فإذا خالفوه نظرنا في الروايات. طيب لما ذكر الشاذ ذكر لنا شيئا شبيها بالشاذ فقال والمقلوب قسمان تلا. إذن النوع المسمى بالمقلوب وهو قسمان تلا يعني جاء بعد الشاذ في المنظومة يعني يتلو الشاذ في مجيئه في هذه المنظومة. ما هو المقلوب؟ قال إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه. يعني إذن كم المقلوب كم قسم؟ قسمان. المقلوب ما هو؟ اسم مفعول من الفعل قلب. والقلب ما هو؟ هو تحويل الشيء عن وجهه. لما نقول فلان قلب رداءه يعني حول الداخل إلى الخارج وإلا الذي من الخارج إلى الداخل. أي شيء يحول عن وجهه يسمى مقلوبا. طيب وفي الاصطلاح قال إبدال راو هو قال قسمان. وزي ما ذكرنا سابقا أن الشيء يمكن أن يقسم أقساما متعددة باختلاف الاعتبار الذي يقسم على أساسه. فالمقلوب له عدة اعتبارات. لو قسمنا قسمان ممكن أن يكون الإبدال في الإسناد وممكن أن يكون الإبدال في المتن فيكون كم قسم؟ قسمين مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن. الناظم رحمه الله لما قال وما هو المقلوب قسمان تلا القسمين اللذان ذكرهما كلاهما من القلب في الإسناد فقال إبدال راوي ما براوي هذا قسم. وهذا يسميه أهل العلم إبدال جزئي. ما معنى الإبدال الجزئي؟ القلب صار في راوي واحد. مثلا في إسناد ما واحد يقول حدثني فلان أخبرني فلان قال حدثني محمد بن عبد الله فيأتي راوي آخر يروي نفس الحديث يقول حدثني فلان أخبرني فلان فقد قال حدثني عبد الله بن محمد فيقلب الاسم بدل محمد بن عبد الله يجعله عبد الله بن محمد. هذا الآن أبدل ولا لا؟ أبدل بتقديم أو تأخير. أحيانا بدل ما يقول لك حدثني عبد الله يخطئ فيقول حدثني سعيد. هذا ما الذي حصل فيه؟ أبدل راوي براوي. بدل ما نقول حدثني البخاري نقول لك حدثني مسلم، فأبدلت الآن راوي براوي. وأحيانا الإبدال يقع في المثل، والحديث المشهور في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واحد منهم ورجل أنفق بيمينه أنفق نفقة فلا تعلم شماله ما أنفقت حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في بعض الرواة لما روى هذا الحديث قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، فقلب الحديث. هو النفق الآن بأي شيء، باليمين ولا بالشمال؟ باليمين. ورواية الصحيحين أنه حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، لكن في رواية في صحيح مسلم وردت بالقلب مقلوبة حتى لا تدري يمينه ما أنفقت شماله. هذا الآن القلب جاء وين؟ في المتن. الناظم رحمه الله لم يشر إلى القلب في المتن، إنما تكلم عن القلب في الإسناد فجعله قسمين. قال إبدال راو واحد فقط براو، تبدل راوي براو. مثلا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، بعض الرواة رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. جاء راوي آخر فروى هذا الحديث بدل ما يقول عن عبد الله بن دينار قال عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، فأبدل عبد الله بعمر. هذا هو عبد الله بن دينار شخص وعمرو بن دينار شخص آخر، فأبدل راوي براوي. هذا يسمى لو عرفنا أيهما صواب وأيهما خطأ يحكم على الحديث على الرواية الصواب بأنها المحفوظ والرواية الخطأ بأنها مقلوب. يعني الآن هنا تحدث عن القلب. قال إبدال راو واحد، إبدال راو ما أي راوي كان براو، هذا هو القسم الأول. قال وقلب إسناد لمتن قسم، وهذا يسمى الإبدال أو القلب الكلي، تقلب الإسناد كامل. يعني كيف؟ يكون عندك حديثان ترويهما بإسنادين مختلفين فتخطئ فتعطي هذا المتن إسناد المتن الآخر وهذا المتن تعطيه لإسناد آخر. يعني ما رواه أبو هريرة تجعله من حديث أبي سعيد الخدري، وما رواه أبو سعيد الخدري تجعله من حديث أبي هريرة، فتدخل إسناد على إسناد. واضح يا مشايخ؟ واضح. ولا مش واضح؟ واضح. أيوة، هذا نفس الطريقة التي اختبروا بها البخاري رحمه الله لما جاءوا إليه بمئة حديث وكل عشرة يقلبون العشرة هذه يذكرونها له بإسناد آخر وهكذا. ها؟ بالنسبة لما يكون في المتن سواء في المقلوب أو في الشاذ قد تكون الزيادة أو يعني ما تأثرش في معنى الحديث بصفة عامة سواء كانت موجودة أو غير موجودة، لكن أحيانا تقيد الحديث لمعنى معين. هل في الحالتين الحكم زي يعني لما تنت في الحديث مقسمة اليهود على 71 فرقة في زيادة في النهاية لما أنا عليه وأصحابه، هذه الزيادة مش في كل الطرق موجودة، الزيادة هذه ما تغيرش في معنى الحديث أن هي تحصيل حاصل أن الفرقة الناجية هي ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن في بعض الأحاديث الأخرى ما يحضرنيش مثال عليها قد تكون الزيادة يعني تخلي معنى الحديث مخصص ل إيه هي ما هو زيادة الثقة زيادات يقول واحد علم ثلاثة أنواع من هذا الباب، إما أن تكون لا مخالفة فيها أصلا وأحيانا تكون مخالفة بمعنى أنها تقيد الإطلاق، وأحيانا تكون منافية. قبول الزيادة يعني رد الخبر. يعني مثلا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أنه سمع رجلا يلبي يقول لبيك ذي المعارج أو لبيك ذا المعارج، لما سمع يقول ذلك في بعض الروايات تقول قال سعد هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي كيف كان يلبي بوفقا لهذه الصيغة؟ لبيك ذا المعارج. في بعض الروايات لهذا الحديث بعينه لما سمع سعد هذا الرجل يلبي كذلك لبيك ذا المعارج قال ما هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد إيش؟ فزاد ما. هذه زيادة، لكن الزيادة هذه إذا قبلناها ردينا الحديث ولا لا؟ بدل ما نلبي بذي المعارف صرنا لا نلبي بلبيك ذي المعارف. على حسب الرواة، كان الراوي اللي زاد الرواية أوثق تقبل الزيادة، كان لا العكس لو العدد الأكثر ما قالوش ما، أو العكس العدد الأكثر رواه بلفظة ما. هو على نفسه تطبق سواء كانت الزيادة تغير معنى أو لا تغير. هذا الصحيح طبعا. هذا هو الصحيح أن القاعدة تطبق سواء صح اللي ما فيهاش مخالفة أخف وأولى بالقبول، زي اللي قلناها القصة ماشي للخمس ومريت على غنيمة ومش عارف كذا ومريت بكذا، هذا كله ممكن تقبله ما دام فيش تفاصيل. لكن ترى لو واحد قال لك نفس القصة مشينا زردنا وحكينا وحكى لك القصة تماما، والثاني يجي يقول لك والله احنا مشينا للزردة لما وصلنا ل نقولوا للقربون اللي نقلب الدين السيارة أربعة شقليبات وبعدين كملنا الطريق وجانا ودار، يعني قصة ما ممكن يختصرها. يجي واحد يحكي لك مشينا زردة وروحنا هو نقلب الدين السيارة وما يحكيها لك. فإذا على حسب الرواية ومدى أهميتها هو اللي يأثر فيك أنت. يا شيخ أوثق خالف ثق مجموعة ثق هو أوثقهم خالف جمع إيه ماشي. أنت تو إحنا منبوش نغوصوا في تفاصيل هذه إذا اختلف، إذا كان في جانب فيه الأحفظ وجانب فيه الأكثر هذه كذلك فيها خلاف بين أهل العلم، وبتخوض وين بتصل؟ بتصل إلى مرحلة لو كانوا في حديث سفيان الثوري في جانب وأربعة من الثقات في جانب. سفيان الثوري يعني إمام من أئمة الحفاظ، لما عرضت القضية هذه على يحيى بن سعيد الخطاب قال سفيان جبل لو كانوا 4000 مثل هؤلاء، فقبل رواية سفيان. عرض نفس الحديث على عبد الرحمن بن مهدي قال سفيان ثقة والله يحب الإنصار هؤلاء 4، فقبل من؟ فيه إذن هي في بعض المواطن يعني قولا واحدا لن نختلف في أن الصواب فلان والمخطئ فلان، وفي مواطن تتجاذب فيها وجهات النظر. يعني الآن لو قلنا واحد أوثق واحد في العالم خالفوه 200، في حد يشك أن 200 صح والواحد خطأ؟ لو واحد غاية في الثقة خالفوه 2 كل واحد منهم موصوف بأنه خفيف الضبط يعني مقبول في الجملة، في حد يشك أن الإمام الثقة هذا قوله مقدم على 2 هذا وبينهما أمور مشتبهات؟ طيب الإبدال هذا يمكن أن نقسمه تقسيم آخر، فيقال إبدال على سبيل العمد أو إبدال على سبيل الخطأ. ممكن الراوي يبدل رواية برواية أو لفظة بلفظة على سبيل العمد متعمدا، وممكن أن يكون على سبيل الخطأ. الإبدال العمد قسمان، قسم لأجل الإغراب يعني ليدعي أنه يروي أحاديث بأسانيد ليست عند غيره. الطريق الأمر السبب الثاني من القلب اللي هو على سبيل التعمد وعلى سبيل العمد أن يكون لأجل الامتحان، زي ما قال الشيخ في قضية دخول البخاري لبغداد وامتحان أهل بغداد له، أبدلوا يعني يروون له 100 حديث العشرة اللي مروية بإسناد كذا يغيروها يصيروها بإسناد آخر ويعرضوها على البخاري، والبخاري يسمع الأحاديث كل ما يمر على يذكر له حديث يقول له هذا لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، يعرضوا له الحديث يقول لا أعرفه. فالناس اللي حاضرين قالوا هذا البخاري اللي يدعى يعني داعى صيته ويدعى أنه أحفظ الناس قد انطلت عليه، أو غيرنا الأسانيد بس نسألوا فيه يقول لا أعرفه. والناس الفاطنين الذين يعرفون حفظ البخاري يقولون الرجل انتبه، حتى انتهوا من 100 حديث وهو لا يزيد على قوله لا أعرفه. لما انتهوا من 100 وظنوا أنهم خلاص انتهوا من الامتحان رجع إليهم فقال الأحاديث 100 اللي ذكرتوها، أما الحديث الأول فيذكر الخطأ ثم يقول لا أعرفه بهذا الإسناد ولكن أعرفه بإسناد كذا، فيروي الخطأ ثم يصور. 100 حديث اللي عرضوها عليه أعادها عليهم على الخطأ ثم صوبها. فيقول أهل العلم ليس العجب من حفظه للصواب، إنما العجب لحفظه للخطأ اللي صيغ عليه يعني نقل إليه في التو. فهنا الآن هذا إذن يسمى قلب لأجل الامتحان. القلب اللي لأجل الامتحان هذا عمد ولا لا؟ طيب الأصل هل يجوز قلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب لكن لما كان لأجل الامتحان والامتحان هذا مصلحة، ما هي المصلحة؟ معرفة التوصل إلى حفظ الراوي بأقصر طريقة، لأن المحدثين إذا أرادوا الحكم على راوي معين هل هو ثقة أم لا لهم طريقة، طريق طويلة لكنها أدق وأضبط، أنك تعرض كل أحاديثه كل الأحاديث التي رواها هذا الراوي يعرضوها على رواية أقرانه، فإذا كان الغالب في أحاديثه الصواب عرفوا أنه ضابط، وإذا وجدوا أن الغالب بالعكس عرفوا أنه سيء حفظ ونحو ذلك فيحكمون عليه بحسب ما يستحقه. هذه الآن لا شك أنها أفضل لكنها تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج أن تجمع أولا أحاديث هذا الراوي، ثم تحتاج أن تجمع رواية أقرانه، ثم ثالثا تقارن بينها وتقرر في أي الجانبين الغلبة. لكن طريقة الامتحان مباشر، تأتي وجها لوجه وتسأله، تحاول أن تقلب عليه بعض الأحاديث، تحاول أن تدخل عليه بعض الأحاديث ليست من أحاديثه، فإذا قبلها علمت أنه ليس ضابطا. طيب هذه الطريقة أسرع أم أبطأ؟ ثانية أسرع لكنها أقل في الضبط والإتقان. لماذا؟ لأنه ممكن المسكين هذا هو الحديث الوحيد الذي لا يضبطه، ويكون من حظه السيء أن تسألها عن يعني مثلا راوي روى 1000 حديث عند حديث واحد لا يضبطه فتسأله عنه فلا يجيب. هذه مثل المسابقات في مسابقات القرآن على حسب الثمن اللي يجيك، ممكن أنت القرآن كاملا تضبطه ضبطا جيدا لكن ثمن معين أو حزب معين عندك فيه عكاك، حظك جيد تسأل عن القرآن كله إلا الثمن اللي ما تعرفه، وأحيانا يكون حظك سيء فيترك كامل القرآن وتسأل عن الأثمان التي لا تحفظه. فإذا هي فيها شيء من الصدف أو شيء من الحظ، لهذا الطريقة الأولى أضبط. لكن لا يمكننا أن وطريقة لكل يعني واحدة مزية ولكل طريقة لها أوقاتها. الطريقة الآن اللي هي طريقة الامتحان هل نستطيع أن نفعلها نحن الآن مع الرواة؟ ليش؟ لو كان معاصر لي تقدر، لكن هل واحد منا يقدر يمتحن الآن ابن لهيعة أو سفيان بن عيينة أو فلان أو فلان؟ أهل الفن تحتاج إلى المعاصر. طيب الآن ما لنا إلا طريقة السبر وجمع مرويات الراوي. طيب إذا الإبدال على سبيل العمد لأجل الامتحان هذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من أجازه، أجازه لأجل المصلحة، لأجل مصلحة حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يجزه وحرمه ومنعه. ليش؟ قالوا أولا فيه تصغير للراوي، لأن الراوي الذي يمتحن فيفسد يغضب أو لا، فقالوا فيه أذية للمسلم فمنعوه. أولا قالوا فيه أذية، ثانيا وأذية المسلم محرمة، ثانيا قالوا قد يعني يستمر هذا الممتحن على رواية الحديث خطأ يظن أنه الصواب، يعني زي ما يقولوا يكذب الكذبة ويصدقها. يعني أنت لما تقلب عليه حديثا أو تدخل في مروياته حديثا وهو ليس من حديثه، إذا طالت المدة عليه يمكن أن يظن أن هذا الحديث من مروياته، فتكون أنت من تسبب له في الخطأ. من هنا توسط أهل العلم في الحكم على القلب، فقالوا يجوز امتحان الراوي أو قلب الراوي على سبيل الامتحان شريطا أن ينبه الممتحن قبل انفضاض المجلس، يعني قبل ما ينتهي المجلس يقول له راوي انتبه، راني أدخلت عليك حديث كذا وحديث كذا وليس هو من حديثك، حتى يتنبه لذلك. إذن الآن ذكرنا نوعين من الأنواع المتعلقة بالعلل. الأول الشاذ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه صفة أو عددا، والثاني وهو المقلوب، وهو يمكن أن يعد نوعا من الشذوذ، لكن المحدثون خصوه بهذا الاسم لأنه مخالفة معينة، لأن المخالفة كما ذكرنا إما أن تكون بزيادة أو بنقص أو بإبدال، فإذا كانت المخالفة بإبدال سمي الحديث الخطأ مقلوبا. قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الآن الناظم رحمه الله سيتحدث في هذا البيت عن نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الفرد. الفرد هذا سبق معنا باسم الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ما هو الغريب؟ هو الحديث الذي في إحدى طبقات إسناده راو واحد فقط. الفرد هو نفس الغريب، الغريب تمام، الغريب والفرد مترادفان. لكن لما ذكرنا الغريب ذكرنا أنه قسمان: غريب نسبي وغريب مطلق. طريقة الناظم البيقوني رحمه الله إذا كان النوع الواحد من أنواع علوم الحديث له يطلق عليه المحدثون إطلاقين، يعني مثلا النوع الذي لا يرويه إلا راو واحد يسميه المحدثون فردا ويسمونه غريبا، إذن يطلقون على هذا المعنى اسمين أو اصطلاحين. طيب، وهذا المعنى يقسم قسمين: نسبي ومطلق. طريقة الناظم كما سيأتي معنا عند ذكر المنكر أنه يذكر الاصطلاحين ويعرف كل واحد منهما بجزء. لما عرف الغريب قال: وقل غريب ما روى راو وما روى راو فقط، فعرفه بالغريب المطلق. لما ذكر لفظ الفرد عرفه بالغريب أو بالفرد النسبي، ولهذا قال: والفرد. المفروض الآن ما روى راو فقط يصح ولا لا؟ لو قال قائل: والفرد ما روى راو فقط، صح؟ ها؟ شن تعريف؟ هذا هو ما روى راو فقط؟ هو كذلك، لأن الفرد هو الغريب. الفرد هو الغريب، ها؟ لا، كلاهما واحد تماما، الفرد والغريب شيء واحد. بنات مش بنات عموم ما فيش بنات لا عموم ولا خصوص، الفرد هو الغريب. يعني المعنى هذا ما روى راوي واحد فقط له اسمان، سموا فيه فرد وسموا فيه غريب. ها؟ كويس. لكن الفرد قسمان والغريب نفسه قسمان، ما هما؟ فرد نسبي وفرد مطلق، غريب نسبي وغريب مطلق. ما هو الفرد المطلق؟ هو ما انفرد راوي في جميع طبقات الإسناد، ما كان في إحدى طبقات إسناد راوي واحد فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد. يعني لا يروى في الدنيا إلا من طريق هذا الراوي، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. كل من يريد أن يروي حديث إنما الأعمال بالنيات لن يرويه إلا من طريق عمر، وإلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، وإلا من طريق علقمة، وإلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. لا يمكنك أن ترويه إلا من هذا الطريق. فهذا نسميه غريب نسبي ولا مطلق؟ مطلق. هذا الغريب النسبي أو الفرد النسبي ما هو؟ أحيانا حديث ما يرويه جماعة من الناس. هل يعني لنفترض أن حديثا ما مروي من أربعة طرق، هذا إيش يسمى؟ غريب ولا عزيز ولا مشهور؟ شو يسموه من أربعة طرق؟ مشهور. طيب مشهور، لكن أحد الروايات، أحد الرواة الأربعة ينفرد بزيادة ما. يعني مثلا حديث المشهور، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. هذا الحديث رواه النافع ورواه أيوب السختياني عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورووه جماعة من أهل العلم. رواه أيوب كما ذكرنا، ورواه غير واحد من أهل العلم، فذكروا الحديث بدون زيادة من المسلمين. فجاء الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث فزاد فيه زيادة من المسلمين. لو واحد الآن، لو افترضنا أن خمسة رواة رووا هذا الحديث بدون من المسلمين، وجاء مالك فروى هذا الحديث بهذه الزيادة، الحديث في جملته عزيز أم غريب أم مشهور؟ مشهور، لأن رواه ستة. طيب لكن إذا نظرنا إلى لفظة من المسلمين، هل يرويها أحد غير مالك؟ فهذا يسمى غريب نسبي، أي بالنسبة لهذه اللفظ، لهذا اللفظ بالخصوص لا يرويه في الدنيا إلا مالك. طيب أحيانا، لا مش شاذ، مش شرط، ممكن يكون شاذ لو خطأنا مالكا، لو حكمنا على رواية مالك بالخطأ يصير شاذا، لكن إذا صححنا رواية مالك يكون مقبولا ولا يحكم عليه بالشذوذ. مش مقبول على منسوب للإمام مالك، منسوب لهذا الشخص أو لهذه الرواية. أيوة انفراد هذه القضية. إيه هو نقوله غريب بالنسبة لهذه اللفظة. مثلا لو افترضنا حديثا ما، مثل ما قال الناظم رحمه الله، هو الفرد ما قيدته بثقة. الثقة كيف؟ يعني لو حديث رواه ستة من الرواة، الستة هؤلاء خمسة منهم رواة ضعفاء سيئو حفظ، واحد منهم فقط ثقة، هل يصح أن تقول هذا الحديث لا يرويه إلا واحد؟ لا. ليش؟ كم الرواة؟ ستة. لكن لو قال قائل لا يرويه ثقة إلا فلان، يكون الجواب صح ولا خطأ؟ من هنا الآن نقول إذن هذا حديث غريب مطلق، فرض مطلق، ولا بالنسبة لرواية الثقات؟ بالنسبة لرواية الثقات. فإذن هو كما يقول أهل العلم، الغريب أو الفرض هو ما روي من جهة واحدة فقط. هذا الحديث الغريب أو الفرض ما روي من جهة واحدة فقط. لكن عند التفصيل قد تكون هذه الجهة على سبيل الإطلاق أو بخصوص رواية معينة. فإذا كان على سبيل الإطلاق يسمى فرد مطلق أو غريب مطلق، وإذا كان بخصوص رواية معينة فليكون نسبي. التقييد هذا قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع. كيف جمع يروون هذا الحديث وتسميه فرد؟ احنا مش قلنا الفرد ما هو؟ ما روى راه الفرد، كيف به جمع؟ هذا نسبي به لما يسماش فرد. الحديث الذي رواه جماعة عشرة رواة يسمى فردا؟ لفظة واحد فرد به؟ لا هو ما ذكرش. لا ها؟ من بلد واحد. المقصود بهؤلاء الجمع إذا كانوا من بلد واحد، أحيانا الأفراد مثلا يقول لك هذا حديث تفرد به المصريون، يعني لا يرويه في لا يروى في الدنيا إلا من طريق علماء مصر. هذا الآن مصر واحد، مصر واحد، لا إله إلا الله، 100 مليون اختصرتهم في واحد، 70 مليون زمان 70 ما قداش 100. طيب هم جماعة، لكن ما دام أنهم من أهل مدينة واحدة أو من أهل مصر واحد يعني يقال هذا حديث من الأفراد تفرد به أهل البلد الفلاني، فمقصوده بكلمة الجمع أنهم من بلد واحد. فإذا كانوا من بلد واحد يصدق فيه أنه من أفراد المصريين، من أفراد الشاميين، من أفراد المكيين، وهكذا لا يرويه في الدنيا إلا أهل تلك البلد. ولهذا الزرقاني رحمه الله في شرحه للبيقونية قال لو قال الناظم مصر بدل جمع لكان أولى وكان أدل في التعبير، يعني بدل ما يقول والفرد ما قيدته بثقة أو جمع يقول أو مصر، يعني ما قيدته بمصر، مش مصر الكنانة، مصر البلد أي بلد كان. أيوة، يعني إذن الفرد هو ما قيدناه بثقة، فنقول لا يرويه ثقة إلا فلان، أو نقيده بمصر فنقول هذا الحديث لا يرويه في الدنيا إلا أهل المصر الفلاني، أهل الشام، أهل مكة، أهل البصرة، أهل بغداد، وهكذا، أو قصر على روايته التي ذكرناها مثل رواية مالك من المسلمين. هذه كلها يسمى فرد نسبي. يصح أن نسميه غريب نسبي أو لا؟ يصح. طيب ما الفرق إذن بين الفرد والغريب؟ شيء واحد، كلاهما فيه غرابة نسبية وغرابة مطلقة، فرد نسبي وفرد مطلق. إذن لماذا فصل الناظم الفرد عن الغريب؟ ها؟ قد يكون من بلد إلى بلد. كيف؟ حتى الغريب قد يكون من بلد إلى بلد، أغرب به أهل في بلد فكذا. الغريب مطلق، الغريب للمطلق والفرد للنسبي، لكن هل اصطلاح المتحدثين يساعد على هذا؟ لا. لو عكس ممكن، لو عكس، هناك من أهل العلم من يرى أن الغرابة هي للنسبي والتفرد للمطلق، فيه بعض أهل العلم يرون ذلك. فليظهر والله أعلم أنه سيأتي معنا لما نذكر المنكر، والمنكر عند الناظم والشاذ شيء واحد، فعل فيها كذلك، يعني يرى أن المعنى الواحد إذا كان له قسمان وقد أطلق عليه المحدثون مصطلحين يفرد لكل منهما بيتا ويفسر أحد المصطلحين بمعنى والمصطلح الآخر بمعنى. فلما ذكرنا الغريب فسره بالغرابة المطلقة، ولما ذكر الفرد فسره بالغرابة النسبية. في المتن ممكن يكون، في المتن ممكن يكون، في الإسناد ممكن يكون، في المتن وممكن يكون في الإسناد. يعني مثلا حديث رواه جمع، مثلا لنقول رواه شعبة بن الحجاج ورواه سليمان بن مهران الأعمش ورواه الإمام مالك وفلان وفلان، طيب كل راوي من هؤلاء الأربعة رواه عنه جمعا، لكن عن شعبة لا يرويه إلا محمد بن جعفر. فهذا الآن نقول تفرد محمد بن جعفر برواية هذا الحديث عن عن شعبة، فهل هذا غريب مطلق الآن؟ لا، لأن في كل طبقة عندنا أكثر من 5 و6 رواة أو 4 وكذا. إذن هو نسبي، أي بالنسبة لرواية شعبة بن الحجاج لا يرويها إلا محمد بن جعفر. طيب الناظم رحمه الله في البيت الذي يليه لما ذكر لنا الآن، طيب السؤال الآن ما علاقة الفرد بأنواع، هو الآن لما ذكرنا أولا الشاب ثم ذكر المقلوب وهما كلاهما من أنواع العلم، وفي البيت الخامس في البيت الرابع والعشرين بيقول وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، يتكلم على النوع المسمى به المعلول، وفي البيت الخامس والعشرين بيذكر المضطرب، وفي السادس والعشرين المدرجات. طيب لماذا أدخل الفرق بين الأنواع المتعلقة بالإعلال؟ أحسنت، لأنه مضن للخطأ. الشذوذ ما هو؟ هو انفراد راوي عن الجمهور. كيف الغالب في تمييز الخطأ كيف يكون؟ بالانفراد، والانفراد هو هذا الفرد، يعني أدخل وعد نوع الفرد ضمن أنواع المعلول للتنبيه على أن الفرد هو مظنة أن يكون الحديث خطأ. لأن الآن يعني السؤال الذي يرد إلى الأذهان، لماذا تفرد هذا الراوي بهذه الرواية أو بهذا الإسناد أو بهذا المثل أو نحو ذلك؟ ما هي ما الجواب؟ إما لميزة في حفظه، يعني تميز، لا يعني لا يستنكر أن يحفظ مثلا الإمام أحمد ما لا يحفظه غيره، أو لا يستنكر أن يحفظ مالك نجم السنن ما لا يحفظه غيره. لكن إذا كان راوي كسائر الرواة لا مزية له، لماذا ينفرد؟ الغالب أنه أخطأ. ولهذا ورد عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يعني يحثون الناس ويأنفون من العلم الغريب. العلم الصحيح هو العلم المنتشر الذي يعرفه الجميع، أما العلم الذي يعني لا يعرفه كل الناس فهذا هو مظنة الخطأ، لأن الخطأ في الغالب يكون في الشاذ من العلم وليس من العلم الذائع الشائع. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في صاحب السنن في رسالته لأهل مكة مدح كتابه السنن بأن كل أحاديثه مشاهير يعرفها الجميع. كيف تفتخر بأن أحاديثك أحاديث مشهورة الجميع يعرفها؟ إذن ما المزية فيها؟ المزية التبويب والدلالة عليها والاستنباط الفقهي منها. فإذن كثرة الغرائب عند أهل العلم ليست دليلا على لا سعة علم ولا على فقه ولا على ثبات ولا على صحة منهج ولا على أي شيء، بل العكس، كونك تذكر للناس العلم المشهور الذائع الذي يعرفه كل أهل العلم ويتعاملون به هو هذا الأدعى إلى الثقة. لا شك أن كل عالم له بعض المسائل التي ينفرد بها عن غيره من أهل العلم، بل يقولون كل ما زاد علم الرجل يعني ذكرت له انفرادات وشذوذات ينفرد بها عن أهل العلم. لما؟ لأن الرجل المجتهد لا بد أنه سيؤديه اجتهاده أحيانا إلى آراء قد تكون مستغربة عند غيره، لكن هل يكون الأكثر في حاله الانفراد أو الموافقة؟ يعني لو جئنا لواحد من الأئمة الأربعة الشافعي مالك أبو حنيفة أحمد أي منها يعني نجد موافقته لجمهور أهل العلم أكثر أو انفراده أكثر؟ الموافقة أكثر. ولهذا يعتني أهل العلم بذكر إفراد مفردات المذهب، يقول لك مثلا من المسائل التي انفردت بها المالكية ويعصرونها، من المسائل التي انفرد بها أحمد كذا، من المسائل انفرد بها الشيخ محصورة، لكن غالب العلم يتوافقون عليه. من هنا إذن قاعدة عامة أن الانفراد أو التفرد هو مظنة للخطر، ولهذا ترد كلمات لأهل العلم في التحذير من الحديث الغريب ومن الحديث الشاذ، لا يعنون بذلك أنه ضعيف، إنما يعنون بذلك أنه مظنة للخطر. طيب حديث الفرد، الفرد والغريب والفرد، أي الفرد أو الغريب كما سبق معنا، ليس من شرط الصحيح أن يكون عزيزا أو أن يروى من أكثر من طريق. ولهذا الحديث الغريب لو كان صحيح الإسناد و يعمل به، نعم يعمل به، إنما الأعمال بالنيات. أحسن هنا، لكن هي مظنة للخطر. طيب اليوم أيها الإخوة نقف هنا.